نظرات الندى. لا تيأسا. لا تيأسا إذا اشتدت بلاياك وعربد الحزن واستشرى خلاياك وخيم اليأس في جنبيك فارتعشت فرائص الروح وانهارت بقاياك. ففي القلوب جروح ليس يعلمها إلا الإله الذي بالحق سواك. فارفع أكفك للرحمن مرتجيا دفع البلاء وقل يا رب بشراك. سبحه ليلا طويلا وارج رحمته قل يا نصيري عبيد الله ناداك. لولاه لانهدمت أرواحنا وجعا وزمجر البؤس حتى صار فتاكا. إن ضج صدرك بالشكوى وقد عظمت طمئنه أن إله الكون يرعاك. نمسي ونصبح في نعمائه أبدا فاستلهم الصبر بل واجعله يمناك. ففي السجود صفاء الروح من كدر وفي الدعاء مناجاة لمولاك. يا رب جبرا لروح أنت مؤنسها حاشاك ردا لها يا رب حاشاك. أنت المجيب الذي ندعو ونسأله ما لي سواك فدثرني بنعماك. واحسن ختامي وكن يا خالقي سندا إياك نعبد يا رحمن إياك. شعر صفاء عبدين. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.